إِنَّ على النبي. عليك ابو عم كده يا ابو صاب، اللهم صل على النبي. الله يسعى عليك الزيرة. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما. ومن كده يا مشبع، الله يفتح عليك. غزينا غز. جل شيخ محمود، الله يفتح عليك. يفتح عليكم. نور على نورك تكون. لكن الله يفتح عليك محمود. وما لكم لا تقاتلون في سبيل Mm-hmm. كده يا عجوز صلى على النبي الله يشرح صدرك يا رب. Yeah. محمود الله يشرح صدرك ويزيدك يا رب. حالا الله أكبر. Thank you.